قال المصنف رحمه الله تعالى: الغريب. ثم انتقل المؤلف إلى القسم السابع. كيف الترتيبات الآن؟ المراجعة القبلية حق أخينا عبد الملك، ومرورنا على أسئلتكم، والأسئلة عن الدرس كامل، مناسب معكم؟ تخرجون فاهمين؟ هذا المقصود. إذن أن يخرج الطالب في علوم الآلة أو في غيرها فاهما ومستفيدا، ليس المقصود في كم ننتهي. هل فهمتم هذا؟ أنا ممكن نمر عليه في سنة المصطلح كاملا قراءة، بس تخرج كما دخلت، ما في فائدة. إذن لا ثمر به. لا ينظر طالب العلم متى ننتهي، انظر كيف، بماذا أخرج من فائدة، هل استفدت؟ كنت أحضر بعضنا أحيانا، نحضر بعض المدرسين على خير، هو نفسه متمكن المدرس، بس لا يستطيع يوصل المعلومة. أنا كنت أخرج من أول 5 أيام عمل لي أخرج إذا ما فهم، لأن المدرس إذا لم يوصل المعلومة يفك العبارة، فهذا معنى ما ينفع. ولو درست الكتاب في أسبوع، فالطالب يركز على قضية إيش، كيف يخرج فاهما، ما يحتاج بعدين مكانك راوح، كيف يطبق، كيف يتخرج عالم. هذا هو المبحث عنه. إذا خرج المدرس في أمور جانبية لا فائدة فيها، هنا الذي ينتقد عليه. ما دام يعني يجرعك العلم، يجرعك بكل ما يقدر عليه، هنا ثبت واستفيد واصل في أي فن كان، وفقكم الله. قال: ثم انتقل المؤلف إلى القسم 17 في منظومته، وهو الحديث الغريب. وكان الأصل أن يذكر مع المشهور والعزيز، لأنه قريب، غريب، مشهور، عزيز. لكن الناظم لم يلتزم الترتيب، وهو من أهم الأقسام، الغريب من أهم الأقسام، فقال عنه: وقل غريب ما روى راو فقط. قوله وقل أي أيها المعلم والمتعلم في تعريف الحديث الغريب اصطلاحا، قل ما روى أي نقل راو فلم يشاركه فيه أحد، وإنما رواه وحده فقط منفردا به في أي موضع وقع التفرد بالسند. وحاصل ما ذكره أن الغريب ما رواه راو واحد، والمراد فلم يشاركه أحد في رواية لذلك الحديث. نعم. والحد المعتبر أن لغة الغريب هو يدور معناه على البعد والنأي والانفراد، ويقال كلام غريب إذا كان غامضا أو بعيدا عن الفهم. يعني كلما بعد عن أصله، أنت الآن سافرت من ذمار فوصلت مكة، أنت غريب في مكة، أليس كذلك؟ ذهبت إلى منطقة أخرى، محافظة أخرى، أنت فيها غريب، ليس لك فيها صلاة، ابتعدت عن موطنك. فلذلك قالوا غريب ومغترب منفرد، واضح؟ والكلمة إذا ندت عن الفهم ما فهمت كانت غريبة عليه، غريبة عليه الفهم. ولذلك قال غريب الحديث، وغريب اللغة، وغريب القرآن، وهكذا. هذا باللغة. تنبيه: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. إذا قال غريب أو فرد في الاصطلاح واحد، وكذلك في اللغة. والغريب له موضعان. طيب، الغرابة إما أن تكون في أصل السند. ما هو أصل السند؟ الصحابي الأصل، يعني مخرج الحديث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الغرابة في أصله التابعي عن الصحابي، هذا يسمى غرابة مطلقة، أي ليس للتابعي متابع. وإن كانت في أثنائه، تتكاثرت الطرق، حصلت غرابة في أثنائه، فهنا يكون ماذا؟ غريبا نسبيا. أبين لك ذلك. الغريب المطلق عندنا حديث الأعمال بالنيات، رواه عن النبي من؟ عمر، لم يصح عن غير عمر. ورواه عن عمر علقمة، لم يصح عن غير علقمة عن عمر. فإذا علقمة عن عمر غريب إيش؟ مطلق، ما تابعه أحد. غريب إيش؟ مطلق، ما تابعه أحد. هل وضح هذا يا رجال؟ أول حديث في صحيح البخاري غريب مطلق، وآخر حديث في صحيح البخاري غريب مطلق. أول حديث الأعمال بالنيات، وآخر حديث حديث أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا غريب انفرد به أبو زرعة بن عمرو الجرير، وعنه عمارة بن القعقاع، لم يروه أحد غيره عن أبي زرعة. وعن عمارة بن القعقاع الفضيل بن غزوان فيما أذكر الآن، محمد بن الفضيل، محمد الفضيل. وعن محمد انتشر عند البخاري أحمد بن إشكال. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد مشكال قال حدثنا محمد فضيل عن عمر القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان. الحديث هذا غريب فرد، والأول غريب فرد. قالوا أخرج البخاري أول حديث غريب فرد وآخر حديث غريب فرد ردا على المعتزلة وعلى غيرهم ممن يردون أخبار الأحاد. بارك الله فيكم. هذا الغرابة الفردية أظن وضحت لكم، واضح؟ واضحة؟ طيب، الغرابة النسبية أن يأتي الحديث إما عزيزا وإما مشهورا لكن أحد رواته انفرد عن بعضهم. مثاله عندنا حديث هذا رواه ثلاثة، نحن ها هنا ثلاثة، هؤلاء الثلاثة رواه عن الشيخ مقبل. طيب، الخبر عن الشيخ مقبل صار الآن ماذا؟ ثلاثة، نحن صار عزيزا. طيب، لو رواه خمسة اثنان أضف اثنين هناك فيصير ماذا؟ مشهورا. خلاص، هذه الفتوى عن الشيخ مقبل صارت إيش؟ مشهورة. أنا علي عن مقبل انفرد بالرواية أقوم يا ابني، انفرد بالرواية من؟ إبراهيم عن علي عن مقبل. أنت أيها الباحث، هذا الباحث جاء يبحث عن طرق هذه الفتوى فوجد أنه رواه عن الشيخ مقبل خمسة، لكن وبالنسبة للراوي الأول رواه عنه خمسة أو ستة أو أكثر، والثاني والثالث، فجاء نقل الفتوى يريد ينقل الفتوى عني عن الشيخ مقبل، ما رواها عني إلا من؟ إلا إبراهيم. فبالنسبة لي إيش؟ غريب. إذن غريب بالنسبة لي، أما نفس الفتوى فماذا؟ فمشهورة. بس الرجل هذا قال أنا أريدها من طريق علي. يا رجل، قال ما بلها من طريق، نظر يبحث من هنا ومن هنا ما حصل له طريق إبراهيم، فرواه اسمك عبد الله عن إبراهيم عن علي. أنت أيها الباحث قلت وهذا حديث غريب عن علي انفرد بالرواية عنه إبراهيم، هل وضح لك هذا؟ هذا غريب نسبي. تفضل، هل فهمتم هذا؟ مفهوم يا رجال؟ بارك الله فيكم. هذا التقسيمات تجدها في كتب المصطلح، غريب نسبي، غريب مطلق. العلماء الذين نشأ هذا العلم على أيديهم ليست هذا تقريبي، لكن إيش المراد؟ إيش المطلوب من كون الحديث غريبا؟ الغريب هذا إذا حصل التفرد مظنة الخطأ. مظنة إيش؟ الخطأ. تصور أن هؤلاء الرواة أربعة ينقلون عن الشيخ مقبل وعن كل واحد جماعة، ليش إبراهيم علي معروف عنده طلاب كثير كيف ما نقله إلا إبراهيم؟ أين تلامذته الذين كانوا معه في دمائي، تلامذته الذين كانوا معه في معبر، كانوا معه في صنعاء، في كذا في كذا، ما أحد إلا إبراهيم؟ ألا يحضر عندك ريبة في إبراهيم؟ صح ولا لا؟ كيف يا إبراهيم ما نقل، ما في إلا أنت وحدك، وعلي معروف عنده طلاب عنده كذا كذا، ما نقلها إلا هو؟ إذن محتمل إبراهيم نقلها أصلا عن شخص آخر ووهم أنه علي، فهمت ولا لا؟ فالتفرد إذا رأيت حديثا فيه تفرد، فالتفرد هنا سواء كان مطلقا أو نسبيا مظنة إيش؟ الخطأ. فالعلماء يعني يعملون في التفرد يعني تثبت كبير، هل هذا المتفرد يتحمله أم لا يتحمله. طبعا قد ينتهي البحث بعد النظر في الأسانيد أن هذا المتفرد ثقة حافظ فرضا، فيتحمل التفرد عن شيخه فيقولون صحيح قريب أو حسن غريب، وقد تأتي قرائن تفيد أن هذا الراوي أخطأ فيقال هذا منكر من هذا الوجه لأنه أخطأ فيه. هل فهمتم معي؟ فإذا بعد أن تفهم الغرابة مطلقة نسبية يبقى هل حفظ المتفرد أم لم يحفظ. محتمل يكون حفظ فيكون صحيحا غريبا أو حسنا غريبا، ومحتمل أنه أخطأ فيكون شاذا أو منكرا. هل وضح لكم هذا؟ ركزوا على هذه العملية. فباب التفرد في كتب المصطلح التي تدرس ليس فيه تفقه تام، ولذلك سأحاول أن أثريه لكم بقدر ما أستطيع في كل درس، حتى لأن أثره كبير في التعليل، أثره كبير في باب البحث والتعليل. قال المؤلف والغريب له موضعان، الموضع الأول غريب السند، تعريفه هو ما تفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند، هذا غريب الإسناد. وينقسم من حيث التفرد ذاته إلى قسمين، الأول غريب مطلق، تعريفه هو ما وقع التفرد فيه في أصل السند من جهة الصحابي. أصل السند يعني مداره الوحيد حيث لا متابع له الذي إلى جهة الصحابي، وذلك كتفرد التابعي الذي لا متابع له عن الصحابي. وقد يستمر التفرد بعد التابعي في تابع التابعي وهكذا، وقد ينقطع بحصول المتابعة لتابع التابعي فمن بعده. مثاله: قال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا قلنا آخر حديث كما بين لكم. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. غريب. قال الحافظ: وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه. هل وضح هذا؟ واضح. والمثال الثاني ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن معكم الآن مثالان على الغريب، ومعكم مثالان على الحسن لذاته، ومعكم على كل نوع مثال. قال الثاني: غريب نسبي. تعريفه: هو ما وقع التفرد فيه في أثناء السند. مثاله: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج به من المصلى وكبر 4 تكبيرات. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول أبو جماعة من الصحابة، الأول أبو هريرة، ثاني جابر بن عبد الله، الأول أبو هريرة متفق عليه، جابر بن عبد الله متفق عليه، عمران بن حسين عند مسلم، وجاء عن جماعة آخرين. ورواه عن أبي هريرة سعيد بن مسيب، 2 أبو سلمة بن عبد الرحمن، 3 أبو أمامة بن سال، وعنهم جميعا الزهري. هذا الحديث انظر، هذا حديث عزيز. أولا هذا حديث إيش؟ هذا حديث مشهور، الحديث أصله مشهور. فهمتم معي؟ حديث النجاشي أصله مشهور. هنا عندنا 3، بقي غيرهم، بقي إيش؟ غيرهم. أنتم معي؟ فالحديث مشهور، ثم حديث أبي هريرة عزيز، ثم غريب. هذا تتبعته تتبعا، مشهور الأصل ثم انتقلنا إلى أبي هريرة فصار عزيزا، ثم عن الطبقة الثانية في التابعين صار غريبا، انفرد به الزهري عن هؤلاء 3. هل وضح لكم هذا؟ فكان أقل طبقة من طبقاته برواية 1 فصار غريبا، صار غريبا. قال: وعنهم جميعا الزهري، وعنه مالك بن أنس، عقيل بن خالد، صالح بن كيسان، يونس بن يزيد. فالحديث في أصله عزيز يعني عن أبي هريرة، لكنه غريب بالنسبة للتفرد الزهري عن مشايخه، فهو غريب نسبي أي بالنسبة لهؤلاء التابعين 3، انفرد به عنهم الزهري واشتهر عن الزهري، رواه عنه جماعة منهم من سبق ذكره. 3 ها؟ لا، إذا كان 2 أو 3 عزيز، صح؟ عدلت المعلومة؟ الذين درسوا من قبل، الذين درسوا من قبل ينتبهوا على تعديل الحدود، يعني هناك تعديلات أضعها في الحدود يركزوا عليها، مثل هذا العزيز المعروف عند كثير من الطلبة ما ذكره الحافظ، ما انفرد برواية 2 عن الشيخ، هذا الصواب 2 أو 3. بارك الله فيكم. قال الموضع الثاني: الغرابة في المتن. هذا غرابة السند وغرابة المتن، وهذا له تعلق في حد نظري بالسند، إلا أنه ينحصر بقسمين: الأول غرابة المتن كاملا لتفرد الراوي مقبولا كان أو مردودا به، نفس المتن انفرد به بعض الرواة كاملا لا متابع له فيه، لا متابع له فيه يكون غريب. مثلا حديث بسند عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الجمار إلا بعد طلوع الشمس، يعني الضعف اللي تقدموا، هذا حديث غريب المتن كله، غريب نفس اللفظ كله غريب، وهذا أيضا محط نظر العلماء، إذا صار المتن نفسه غريبا محط نظر قد يكون شاذا أو منكرا. الثاني غرابة لفظة في المتن، هذه زيادة في المتن فقط لفظة واحدة، وهذا يدخل فيه شذوذ لفظة في المتن أو شذوذ لفظة في المتن أو نكارتها، وسيأتينا في باب الشاذ والمنكر الأمثلة على ذلك. حكم الغريب يعني الحديث الفرد، ما كيف نحكم عليه؟ هو خاضع لقواعد القبول والرد، فقد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، وهو الغالب. ايش الغالب؟ الرد، لان التفرد غالبا ما يكون خطا، وسياتي مزيد ايضاح في النوع 23 الفائده الثانيه. كيف اوضح لكم الان ليش يكون خطا؟ الناس يعني بالنسبه لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم في طبقه اتباع التابعين بدات تنتشر جدا، تستفيض، تكثر طرقها. فلو أن شخصا، انظروا معي أنتم الآن، هذا الجمع، هذا الجمع تكلمت بكلام كلام كثير في الدروس، واحد منكم خرج قال علي يقول تعريف الشاذ هو ما جاء بنقل عدل تام الضبط متصل سند غير معلل، هذا تعريف إيه؟ الشاذ. قال يا رجل، قال أنا سمعت هكذا، هو ليس كاذبا، الأخ الناقل ليس كاذبا، لكن سبحان الله طلع هكذا في فهمه، فهم هكذا. في واحد أمس جاني بعبارة خطأ كتبها، كان مثل بها لكن قد نسيت العبارة. هذا الفاهم قلت ثم والله الأخ هذا قال كيف، قال والله هذا ما شاء الله ذكي وعلى خير، بس ركبت المعلومة في ذهنه غلط فصار يحدث بها. الناس جاءوا يسألون الطلاب، بقية الطلاب قالوا هل سمعتم علي؟ قال لا، الأول الثاني الثالث عشرة. إذن ما حال هذا المنفرد؟ أخطأ، انفرد، ما أحد تابعه. لماذا؟ لأنه فهم غلط أصلا، الكلام ليس له وجود أصلا. هل فهمت ولا لا؟ نفس الكلام عندما كان النقل عندما كان أهل الحديث ينقلون الأخبار، أحدهم يدخل له الوهم وهو ثقة فينقل الخبر على أنه سمعه من شيخه، وإنما هو أخطأ إما في السند وإما في المثل، فلذلك لم يجد له متابع. أما لو كان صوابا فالناس سمعوا جميعا ينقلونه، لكن لما كان خطأ انفرد به، فكان الانفراد بالرواية علامة على إيش؟ على الخطأ. هل فهمتم هذا العلة؟ فهمتم هذا؟ فإذا وجد العلماء حديث غريب، هنا علماء الحديث إن كان الرجل صدق يخطئ أو ما قالوا هذا خطأ، فإن كان ثقة يبقون يعني يركزون عليه الميكروسكوب، ينظرون في روايته تفرداته وعمن سمع وكيف سمع حتى يحققون هل حفظه أو لم يحفظه. أضرب لكم مثال لطيف، حديث نهى عن بيع الولاء عن هبته، حديث معروف لكن انفرد به عمرو بن دينار. شعبة يبحث عن هذا الحديث ما وجده عند غير عمرو بن دينار عن ابن عمر، فوصل سمعه من المرة الأولى والثانية، قال اسمع يا شيخ، قال تحلف لي بالله أنك سمعت من ابن عمر؟ ليش حلفه؟ يقول هذا حديث عظيم، نهى عن بيع الولاء عن هبته، يعني انفرد بابن عمر وأنت انفرد بأن ابن عمر، ابن عمر عنده طلاب، عنده نافع، عنده سالم، عنده طلاب كثير، وجيت انفرد بأن وحلفه أنه سمعه من ابن عمر، فحلف له وهو محط نظر العلماء. فلماذا؟ لأنه عندما ينفرد الشخص عن بقية الرواه محتمل أنه خطأ وإن كان ثقة في نفسه، محتمل أنه خطأ. بارك الله فيكم. هل فقهتم هذا؟ قال رحمه الله من مضان هذا القسم الغرائب والأفراد للدارقطني البحر الزخار للإمام البزار، الأوسط للإمام الطبراني عليهم رحمة الله جميعا، هذه مضان الغرائب والأفراد، والله المستعان. بقي عشر، الذين ما سجلوا أسماءهم يرفعون أيديهم بسرعة. الذين ما سجلوا أسماءهم، واحد ارفعوا أيديكم أشوفكم من أجل أراكم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بقي أحد؟ خلاص سبعة، هل بقي أحد؟ خلاص بعد الدرس تأتوني إلى هنا أعطيكم أوراق، تمام؟ من أي لم تنظم الدرس والعدد والترق المراجعة. بارك الله فيكم. إيش عاد باقي من تنبيه؟ المراجعات على حسب هذا. ليش؟ لا بد مراجعة، لا يمكن ولا نقبل أي طالب إلا بمراجعة، من كان يرى نفسه ذكي يراجع لأخواله ونخلطه، لا بد يمنع منعا باتا البقاء بدون مراجعة. الحلقة كبيرة، أنت تدري لماذا؟ أنت إذا لم تراجع مع إخوانك يحصل لك إشكالات، إذا حصل لك إشكالات ضعفت، إذا ضعفت غبت، إذا غبت قلت خلاص بطلنا هذا، ما هذا تعب، تركت الدرس والفن كله، ربما تتعقد من الفن كله. هل فهمتم هذا؟ لابد مراجعات، ولا أقبل أي شخص إلا بمراجعة، منضاف لمراجعة. كلامي مفهوم؟ هذا هو، هؤلاء المراجعون، ومن كان يرى من نفسه أنه قد صار ذكيا ويستطيع يراجع إخوانه يرفع اسمه ونحن نعتمده ويفتح على الله يفتح عليه، تمام؟ لابد من هذا، مراجعة ولو قلت، هذا مراجعة خاصة ثم مراجعة عامة ثم أسئلتي في الدرس بحيث تخرج من الكتاب وأنت هاضم له إن شاء الله سبحانه وتعالى. بقي شيء تنبيهات؟ قد يكون إذا انفرد التابع عن الصحابي وانفرد التابع التابع عن التابع يكون مطلقا حتى ولو الآخر سند. قال المصنف رحمه الله تعالى المنقطع، ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع من أنواع السقط في السند فقال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. فقوله وكل ما الواو استئنافية والمعنى وأي حديث لم يتصل بحالي أي بأي نوع من أنواع الاتصال بالسماع أو العرض أو الإجازة ونحوها فاعلم أن إسناده منقطع أي تحقق السقط في سنده وهو في اللغة اسم فاعل من انقطاع ضد الاتصال. وهذا من الأنواع التي عرفها بغير الحد وإنما بالضد قال إسناده منقطع الأوصال كل ما لم يتصل منقطع بالعكس بالضد وهو في اللغة اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال والأوصال واحدها وصل وهي المفاصل وجاء بها الناظم تتمة للبيت. وحاصل النظم أن كل ما لم يتصل فهو المنقطع وهذا حد بالضد. والحد المعتبر له بالنظر لاستعمال العلماء الحديث يطلقونه على أحد أمرين: الأول انقطاع عام السلف العلماء في التابعين وأتباع التابعين وتبعهم إلى زمن متأخر يعني زمن البيهقي زمن أبي حاتم إلى آخر هؤلاء الأزمنة المتأخرة يطلقون على كل ما في سند سقط إيش منقطع. تجد يقولون في المرسل يقولون فيه إيش منقطع المعلق يقولون فيه إيش منقطع المعضل يقولون فيه إيش منقطع كل ما لم يتصل عندهم يقال فيه منقطع. هل فهمتم هذا؟ هذا كان استعمال العلماء فيما مضى ثم لما استقر الاصطلاح اجعلوا لكل نوع من السقط رسما ووصفا خاصا من أجل يفهم ويتقرب إلى فهم الطلاب إلى فهم الدارسين لهذا الشأن. طيب سبورة قلم القلم الأحمر الذي كان عندنا أين محد الدرس يعني معنا من أصحاب يكون الأقلام عنده والأمور. فمن أجل أن تتم الاصطلاحات كل اصطلاح له اسم خاص حددوا أنواع السقط حددوا أنواع السقط سابقا واحد العلماء سابقا كل سقط يقال فيه منقطع. وهل كلام صحيح؟ كلام صحيح ما دام في سقط فهو إيش منقطع. جاء المتأخرون عند استقرار المصطلح المعلومات جعلوا لكل سقط اسما لكل سقط اسما. نبدأ من السقط من جهة التابعي هو أقرب إلى النبي فجعلوا ما رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش مرسل. هذا السقط الأول ما أضافه التابعي إلى النبي هنا سقط صح جعلوا له مصطلح سموه إيش مرسلا. الثاني ما سقط منه واحد على غير التوالي سموه إيش منقطع. الساقط واحد فقط في أي موضع وقع السقط في أي موضع في أوله في وسطه في أي مكان سموه منقطعا. هذا الثالث ألف باء ثالث ما سقط منه اثنان في موضع واحد ماذا قالوا معضل. بقي معنا واحد طيب ما حذف المؤلف فيه شيخه فأكثر هذا إيش معلق. هذه أربع أنواع السقط فحددوها على هذا. فإذا كان السقط من جهة التابع إلى النبي سمي ماذا مرسلا. فإذا كان السقط في أثناء السند بواحد على غير التوالي بأكثر على غير التوالي سموه إيش منقطعا. فإذا سقط اثنان في موضع واحد سموه ماذا معضلا. فإذا المؤلف حذف شيخه فأكثر سموه ماذا معلقا. وكلها منقطعة وكلها منقطعة. العلماء أيضا المتقدمون كل هذه الأسماء أحيانا يقولون فيها مرسل أحيانا يقولون فيها إيش كلها يطلقون عليها مرسل وقد يطلقون عليها منقطع. فأنا أريد من هذا عندما تقرأ إن شاء الله في المستقبل في كتب السلف فيقول مرسل تبحث وهو منقطع أو تبحث وهو معضل أو تبحث وهو معلق أو تبحث وهو مرسل معنى ضابه التابع للنبي. هذا استعمال موجود عند السلف. هل فهمتم هذا؟ فإذا قالوا منقطع تقول هذا استعمال عند السلف. فإذا جئت تحقق الأقسام قلت للأول مرسل والثاني منقطع والثالث معضل والرابع إيش معلق. هل فهمتم هذا يا رجال؟ فلا يشكل عليكم. قال رحمه الله تعالى يطلقونه على أحد أمرين: الأول انقطاع عام وهذا الذي استعمله العلماء المتقدمون على حسب ما عبر به الناظم وهو كل سند حصل فيه سقط في أي موضع كان السقط توالى السقط أو تفرق من غير الصحابي. فيدخل في هذا جميع أنواع السقط المحقق المعلق المعضل المرسل. الأمر الثاني إطلاق الانقطاع على صورة خاصة منه وهذا استعمله جماعة من أهل العلم فقالوا ما حاصله هو ما سقط من أثناء إسناده واحد فأكثر على غير التوالي قبل الوصول إلى الصحابي. لماذا قلنا قبل الوصول إلى الصحابي؟ حتى نخرج المرسل. قال: فقولنا ما سقط إذ تحقق السقط فأخرج ما كان متصلا أو محتمل الاتصال سقط. فذكر رواية مدلس، ما نقول منقطع، نقول رواية مدلس، لأنه ما تحقق عندنا السقط إنما احتمل. قال: قولنا من أثناء إسناده أخرج ما كان السقط من آخره من جهة المصنف فهو المعلق، وما كان السقط من جهة أوله فهذا إن كان من جهة التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، وإن كان عمن دونه فهو معضل. لماذا معضل؟ لأن السقط باثنين فأكثر. قولنا واحد أخرج ما سقط باثنين على التوالي فهو معضل. قولنا على غير التوالي يبقى ما وقع السقط فيه في مواضع متفرقة فهو يسمى منقطعا، وإن تعدد السقط فإذا توالى السقط كان معضلا على ما سيأتي في قسمه. قولنا قبل الوصول إلى الصحابي يخرج به المرسل. أقول: وهذا الذي ينبغي أن يستقر عليه حتى يتم لكل سقط بحسب موضعه اسم يخصه ويسهل فهمه على مبتغي. فإن كان السقط في أول السند من جهة التابع كان مرسلا وقد سبق، وإن كان السقط من آخره من جهة المصنف فيكون معلقا. والمعلق هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر ولو إلى آخر السند على سبيل الرواية. وإن كان السقط من أثنائه باثنين فأكثر على التوالي أو من جهة دون التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون معضلا. وإن كان من أثنائه بواحد أو أكثر على غير التوالي فهو المنقطع. هذه أقسام السقط كاملة كلها صالحة في الشواهد إلا المعلق. قال: مثال المنقطع. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسألوهم الله. قال شيخنا مقبل رحمه الله: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، لكنه منقطع. الحسن بن أبي الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر فهو لم يدرك أبا بكر الصديق. هذا إيش؟ منقطع. والحديث هذا حسن أو صحيح لغيره لو شواهد. قال: حكم المنقطع ومرتبته. المنقطع من أقسام الضعيف للسقط المتحقق في سنده، لكن الانقطاع في الطبقات العالية طبقة التابعين وأتباعهم ونحو ذلك بعضها أقوى من بعض، ويتصلح في الشواهد المتابعات، وعلى هذا عمل أهل العلم ونصوصهم. مصادر معرفة الانقطاع بين الرواه: من أين تعرف أن هذا لم يسمع من هذا الراوي، وهذا سمع وهذا لم يسمع؟ قال: جمع بعض أهل العلم كتبا تختص بالتعريف بمن له رواية عن غيره وهو في حقيقة الأمر لم يسمع منه. من ذلك المراسيل لابن أبي حاتم، عندما يقرأ شخص يظنها إيش؟ المراسيل ما أضافه التابعي إلى النبي، لا، وإنما بين فيها أنواع السقط، أنواع الانقطاعات. هل فهمتم هذا؟ فلان لم يسمع فلان، فلان ما أدرك فلانا، وهكذا. اثنان: جامع التحصين للعلاء، وفي كتاب شيخنا الوادعي رحمه الله أحاديث معلة ظاهرها صحة شيء كثير من ذلك. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم، حفظكم الله، حفظ الله بحمد، تفضلوا، بارك الله فيكم.